بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في أوقات النهي، قال رحمه الله: والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع، وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم، وحفظ القرآن فرض كفاية، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهداه. أما بعد، تقدم بيان أوقات النهي وأنها بالبسط 5 وبالاختصار 3، وأن أوقات النهي من حيث الشدة والغلظ تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما هو مشدد، وهي 3 أوقات من طلوع الفجر على المذهب إلى طلوع الشمس، أو من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند قيام قائم. الوقت الأول عند طلوع الشمس، والثاني عند تضيفها للغروب، والثالث عندما يقوم قائم الظهيرة. هذه الأوقات الثلاثة مشددة، لا يجوز فيها الدفن ولا الصلاة. والقسم الثاني وقتان يرخص فيهما بصلاة الجنازة، وهما الوقتان الطويلان. ثم أيضا ذكر رحمه الله ما يجوز فعله في أوقات النهي من الصلوات، وما سوى ما ذكر فإنه لا يجوز ولو كان له سبب. وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب، وهو مذهب الجمهور على أنه لا يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، استدلالاً بالعموم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ولحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكرها. وقالوا إن هذا عام في جميع الصلوات إلا ما استثني. والقول الثاني في هذه المسألة، وهو رواية عن أحمد وهو مذهب الشافعي، جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وأن كل صلاة لها سبب فيجوز فعلها. واستدلوا أولا بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني سمعت دفن عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته. فقال: إنه ما توضأ إلا صلى ركعتين. وهذا عام، حديث بلال. نعم. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين لم يصليا: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وأجابوا عن الأحاديث، حديث التي استدل بها الجمهور، بأنها عامة لكنها ليست محفوظة، لأنه خصص منها بعض الصلوات. والقاعدة أن العام المحفوظ مقدم على العام غير المحفوظ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال: لا تتحروا الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، فنهى عن التحري. والذي يصلي صلاة لها سبب لم يتحر، وإنما صلى لأجل السبب. وهذا القول هو اختيار جمع من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة، وهو الراجح. ثم قال المؤلف رحمه الله: والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة الإنسان نفسه، يعني الاعتبار في التحريم للصلاة في وقت النهي بعد صلاة العصر بفراغ صلاة نفسه، يعني نفس الإنسان لصلاة العصر. وقوله بعد العصر ولم يقل بعد الفجر، لأن التحريم على المذهب بعد الفجر يختص بطلوع الفجر، لكن على القول الراجح يقال الاعتبار في التحريم بعد الفجر والعصر بفراغ صلاة الإنسان نفسه. فهمتم؟ واضح ولا؟ المؤلف رحمه الله يقول: الاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ. لماذا لم يقل بعد الفجر؟ لأن النهي على المذهب بالنسبة للفجر يتعلق بطلوع الفجر لا بصلاة الفجر، يتعلق بطلوع الفجر لا بصلاة الفجر. فإذا قلنا بالقول الثاني وهو الراجح أن النهي متعلق بالصلاة فيكون كالعصر، وعلى هذا نقول الاعتبار في التحريم بعد الفجر والعصر بفراغ صلاة نفسه. قال: لا بشروعه فيها، أي ليس الاعتبار في التحريم بشروعه في الصلاة. ولهذا قال: فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. فإنسان مثلا شرع في صلاة العصر وفي أثناء الصلاة قلب صلاة العصر نفلا، قلب صلاة العصر نفلا ثم سلم، فهل يمنع من التطوع؟ الجواب: لا يمنع، لأن النهي بعد العصر متعلق بماذا؟ بفعل الصلاة، وهو لم يفعل الصلاة. وقوله رحمه الله: فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع، ظاهر كلامه أنه يجوز له أن يقلبها نفلا، ولعل هذا ليس مرادا، لأن الفرض لا يجوز قطعه. ولهذا نص فقهاؤنا رحمهم الله على ذلك وقالوا: ومن دخل في فرض ولو موسعا حرم قطعه. وقلب الفرض إلى نفل قطع للفرض. وعلى هذا فيحمل قوله: فلا أحرم بها ثم قلبها نفلا، أي للضرورة أو لحاجة ونحو ذلك. واعلم أن صلاة الفرض يجوز قطعها أو قلبها إلى نفل في حالين: الحال الأولى إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فإذا دعت الضرورة إلى قطع الفرض فإنه يجوز قطعه لعموم قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والمسألة الثانية إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل وأتم، مثال ذلك لو دخل المسجد ووجد الجماعة قد انقضت وشرع في الفريضة منفردا، وفي أثناء صلاته سمع جماعة دخلوا المسجد وأقاموا الفريضة، فيجوز في هذه الحال أن يقطع فريضته وأن يدخل معهم. لماذا؟ لأنه قطع الفرض هنا ليفعله على وجه أتم وأكمل. ويدل لذلك ما جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال له: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال في الثالثة: شأنك إذن. فدل هذا على أن كل واجب يجوز للإنسان أن ينتقل به إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون أو مساوي. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتباح قراءة القرآن في الطريق، أي أنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بالطريق أثناء مشيه. وإنما نص المؤلف رحمه الله على ذلك لأن بعض العلماء قالوا بالكراهة، ولكن الصواب ما مشى عليه المؤلف وهو الإباحة لعموم قول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقد روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم التيمي رحمه الله قال: كنت أقرأ القرآن على أبي موسى، يعني الأشعري رضي الله عنه، وهو يمشي. ثم قال رحمه الله: ومع حدث أصغر، أي تباح القراءة مع حدث أصغر، بما تقدم في باب نواقض الوضوء، وأن الذي يمنع القراءة هو الحدث الأكبر. وعلم من قوله مع حدث أصغر أن الحدث الأكبر يمنع ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه، وفي رواية لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة. قال رحمه الله: ونجاسة ثوب وبدن وفم، أي تباح القراءة مع نجاسة ثوب ونجاسة بدن ونجاسة فم، لأن ذلك ليس شرطا، فالتخلي عن نجاسة الثوب والبدن والفم ليس شرطا لجواز القراءة أو لصحة القراءة، وإن كان الأفضل والأكمل أن يكون حال قراءته على أكمل أحواله، لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولهذا ينبغي لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يحرص على التأدب بالآداب الشرعية والقواعد المرعية عند تلاوته. فمن ذلك أولا الإخلاص لله، الإخلاص لله عز وجل، لأن قراءة القرآن عبادة من العبادات، أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وثانيا أن يقرأ القرآن بقلب حاضر، أن يقرأ القرآن بقلب حاضر، فيستحضر أن الله عز وجل يخاطبه بهذا القرآن. ثالثا أن يقرأ على طهارة، أن يحرص على أن يقرأ على طهارة. أما الطهارة من الحدث الأكبر فهي واجبة، وأما الطهارة من الحدث الأصغر فهي واجبة لمن أراد أن يمس المصحف، أما من أراد أن يقرأ عن ظهر قلب فليست شرطا. فينبغي أن يحرص على أن يقرأ على طهارة ولو كان عن ظهر قلب، لأن ذلك من تعظيم القرآن الكريم. رابعا ألا يقرأ في الأماكن المستقذرة أو في مجمع لا ينصت إليه، لأن هذا ابتذال وامتهان للقرآن، فيقرأ مثلا في أماكن الحشوش أو الحمامات أو نحو ذلك، هذا من ابتذال القرآن وامتهانه. كذلك أيضا في مجمع لا ينصت له أو لا ينصت إلى القرآن، بحيث يكون صخب ونحو ذلك. ومثل هذا ما يفعله بعض أصحاب الدكاكين، يفتح القرآن ويضع سماعات خارج المحل، والناس في صخب، منهم من يسب ومنهم من يشتم ومنهم من يتكلم وهم معرضون، وهذا في الواقع ابتذال لكلام الله عز وجل. الأمر الخامس من الآداب الاستعاذة بالله عز وجل عند قراءة القرآن، بقوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولأن الشيطان قد يحول بين الإنسان وبين قراءته. سادسا البسملة إن ابتدأ من أول السورة، فإذا ابتدأ القراءة من أول السورة فإنه يسن أن يبسمل. سابعا أن يحسن صوته بالقرآن وأن يترنم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ما أذن يعني ما استمع. سابعا أن يرتل القرآن ترتيلا فيقرأ بتمهل بدون سرعة، لأن ذلك أعون على التدبر وعلى إقامة الحروف وعلى إقامة الألفاظ، فهو أعون على تدبر القرآن وإقامة حروفه وألفاظه. من الآداب أيضا السجود إذا مر بآية سجدة كما تقدم، ومنها أيضا أن يحرص أثناء قراءته للقرآن على تدبره وتعقله. والتدبر معناه التأمل في الألفاظ للوصول إلى التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. والتدبر له وسائل تعين عليه، فمن أهم وسائله أولا فهم المعنى، فمن أراد أن يتدبر فليحرص على أن يفهم المعنى، لأنه إذا لم يفهم المعنى لم يمكنه التدبر، فيحرص على فهم المعنى، وذلك بالرجوع إلى التفاسير الموثوقة. ثانيا مما يعين على التدبر تكرار الآية وترديدها، فإذا كرر الآية ورددها كان أعون على التدبر. كذلك أيضا ثالثا من أسباب التدبر مراعاة الوقف والابتداء، أن يراعي أحكام الوقف والابتداء بحيث أنه يقف المواقف الصحيحة التي لا يختل المعنى معها. رابعا أن يستشعر كما سبق أن الخطاب موجه إليه، أن الخطاب موجه إليه، فهذا أيضا يعينه على التدبر. من أسباب المعينة أيضا حضور القلب والبعد عن الشواغل بحيث يجمع قلبه عند قراءة القرآن ولا ينصرف إلى شيء سواه. من وسائل التدبر أيضا تحسين الصوت والترتيل ومراعاة آداب التلاوة السابقة، فهي مما يعين على التدبر. أما ما يمنع التدبر فمنها الذنوب والمعاصي، فالذنوب والمعاصي تحول بين الإنسان وبين تدبر القرآن والانتفاع به. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومنها أيضا العجلة في القراءة بحيث أنه يعجل عجلة تقبح بحيث يسقط شيئا من الحروف والألفاظ. ومن أسباب موانع أو من موانع التدبر انصراف القلب بحيث أنه يقرأ بقلب غافل له. ومما ينبغي أيضا عند القراءة أن يراعي القارئ ترتيب القرآن، فيراعي ترتيب الآيات وترتيب السور وترتيب الكلمات وترتيب الحروف. فهنا أربعة أشياء: أولا ترتيب الحروف في الكلمة، وثانيا ترتيب الكلمات بعضها مع بعض، وثالثا ترتيب الآيات، ورابعا ترتيب السور. قال أهل العلم: يكره تنكيس السور ويحرم تنكيس الآيات والكلمات والحروف. فهمتم؟ إذن الترتيب أربعة أنواع: ترتيب الحروف في الكلمة، وثانيا ترتيب الكلمات بعضها مع بعض، وثالثا ترتيب الآيات بحيث لا يقدم آية على آية، ورابعا ترتيب السور. فالإخلال بترتيب السور مكروه، إلا أن أهل العلم رحمهم الله استثنوا من ذلك مقام التعليم للصبيان لأنه أيسر لهم، فيقرأ مثلا سورة الناس ثم الفلق ثم الصمد ثم تبت يدا ثم إذا جاء نصر الله والفتح وهكذا، فرخصوا في ذلك لأنه أيسر على المتعلم ولا سيما الصبيان. أما عدم مراعاة الترتيب في الحروف والكلمات والآيات فإنه محرم. طيب، هنا مسألة تتعلق بقراءة القرآن، أيما أفضل للإنسان أن يقرأ القرآن من المصحف أو عن ظهر قلب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة من المصحف أفضل، أن القراءة من المصحف أفضل، قالوا لأن النظر فيه عبادة، وثانيا قالوا لأنه أبعد، لأنه أثبت وأبعد عن الغلط. فالقراءة من المصحف أبعد عن الغلط، لأنه إذا قرأ عن ظهر قلب فربما يخطئ، فلهذا قالوا إن القراءة من المصحف أفضل. ولكن القول بأن النظر إلى المصحف عبادة لا دليل عليه، ليس عليه دليل. والقول الثاني أن القراءة عن ظهر قلب أفضل، قالوا لأنه أقرب إلى التدبر وأبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء، لأن الناس إذا رأوه قد أمسك المصحف قد يقع في قلبه شيء من الرياء. والتحقيق في هذا أن الإنسان ينظر ما هو أصلح لقلبه، ينظر ما هو أصلح لقلبه، فإن رأى أن القراءة من المصحف أعون له على التدبر وأثبت فليقرأ من المصحف، وإن رأى أن القراءة عن ظهر قلب أنها أثبت فليقرأ عن ظهر قلب. المسألة الثانية، أيما أفضل، الترسل أو الإسراع؟ يعني رجل يقرأ بتدبر وتفكر، وآخر يقرأ في تلك المدة سورا عديدة. عندنا شخصان، رجلان، أحدهما يقرأ في ساعة كاملة بتدبر وتفكر لكنه يقرأ سورة فقط، وآخر يقرأ سورا عديدة في تلك المدة، فأيما أفضل؟ بعض العلماء قال الترسل أفضل، ومنهم من قال الإسراع أفضل، لأنه يزداد حسنات، كل حرف حسنة. ولكن الصواب في هذا أنه إذا كانت قراءته بالتدبر والترسل أخشع وأنفع فهي أفضل، فإن تساويا يعني من حيث التدبر والخشوع فالإسراع أفضل، ولا سيما لمن يراجع القرآن أو يصلي بالناس، فالذي يصلي بالناس مهما كانت تلاوته فيها من الحسن والجودة إذا كان بطيئا فالناس يملون، ولو يأتي شخص يقرأ قراءة عادية لكنه يعني يحضر حدرا فهو أيسر عليهم من الآخر. فمثلا القراءة في صلاة التراويح في رمضان أو القراءة في الصلوات إذا كان يسترسل بحيث لا يكون فيه إسقاط لشيء من الحروف أو الألفاظ، هذا بالنسبة للناس أيسر. وأما إذا كان يقرأ لنفسه فإن قراءة التدبر أولى، إلا من كان يراجع حفظه فحينئذ قل لا، قد يكون الأفضل بالنسبة له هو الإسراع. ثم اعلم أيضا أن الواجب بالنسبة للمصحف أن يحترم وأن يعظم، ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله يحرم توسده، أن يتخذه وسادة، والاتكاء عليه يعني يتكئ عليه، أو أن يرميه بالأرض بلا وضع، أو أن يمد رجله إليه، أو أن يستدبره، أو أن يمسه بعضو متنجس، أو أن يكتب القرآن بحيث يهان كما لو كتبه على بساط أو حصير يوطى، فهذا أيضا من الأمور المحرمة لأنه ابتذال وامتهان للقرآن. بقي المسألة الأخيرة وهي القيام للقرآن وتقبيله، هل هو من الأمور المشروعة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئا مأثورا عن السلف، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ما سمعت فيه شيئا. وقد روي عن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يفتح المصحف ويضع جبهته عليه ويقول كلام ربي كلام ربي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك من البدع، ومنهم من ذهب إلى أنه مستحب كالنووي رحمه الله، قال يستحب القيام للقرآن، فإذا كان قيام الناس بعضهم لبعض من الأمور المستحبة فالقيام للمصحف من باب أولى. ولكن هذا في الواقع لا دليل عليه. فعلى هذا نقول القيام للمصحف وتقبيل المصحف ليس له أصل، لكن من قبله لا حرج، لكن لا يقال إنه من الأمور المشروعة المطلوبة. ثم قال المؤلف رحمه الله وحفظ القرآن فرض كفاية. حفظ القرآن الكريم فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وهذا قد حكي إجماعا، أي أن حفظ القرآن فرض كفاية إجماعا، لأن هذا من تمام حفظه، وهو داخل في قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظه أن يحفظ في الصدور، ولا سيما أهل العلم، فالذي ينبغي لأهل العلم وطلبة العلم والمنتسبين للعلم أن يحرصوا على حفظ القرآن. قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فحفظ القرآن يقول فرض كفاية. ثم قال المؤلف رحمه الله ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة، أي يلزم وجوبا أن يحفظ من القرآن ما يجب في الصلاة. والذي يجب في الصلاة هو الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. إذن حفظ القرآن منه ما هو واجب على الكفاية، ومنه ما هو واجب عينا، ومنه ما هو سنة. الواجب على الكفاية هو حفظه كله، أن يقوم بذلك جماعة من المسلمين، لأن هذا من تمام الحفظ. طيب، الحفظ الذي يكون فرض عين هو حفظ الفاتحة، لأنها تتعين في الصلاة. ما سوى ذلك فهو سنة، لأن قراءة ما زاد على الفاتحة سنة، أما الفاتحة فتجب. ولذلك يجب على المسلم أن يتعلم الفاتحة وجوبا، لأنها واجبة في الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بل قال أهل العلم رحمهم الله يجب عليه حتى لو استأجر من يعلمه الفاتحة، يعني شخص يستأجره ليعلمه الفاتحة، لأن هذا أيضا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا قدر أنه حديث عهد بإسلام ولا يحسن الفاتحة، وصلى وكان هناك شخص يلقنه القرآن يقول مثلا الحمد لله رب العالمين، وهو يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم فيقول الرحمن الرحيم وهو يصلي، فهل تصح صلاته؟ الجواب تصح. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت صلاته، من صلى وتلقف القراءة من غيره صحت صلاته. والله أعلم. نعم. نعم. إذا قدر على تعلمه وترك ذلك لم يصح الواجب، مثل الذي يترك الطهارة مع قدرتي عليه. أيضا المسألة أخرى وهي أن القرآن، هل القرآن يتفاضل؟ نقول نعم، القرآن يتفاضل باعتبار الثواب وباعتبار متعلقه. القرآن يتفاضل، هو كله كلام الله عز وجل، ولكنه يتفاضل إما باعتبار الثواب وإما باعتبار متعلقه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الصمد قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن، والفاتحة قال هي السبع المثاني، والقرآن الذي العظيم الذي أوتيته، كذلك أيضا آية الكرسي. فتفاضل القرآن يكون بأحد اعتبارين، إما باعتبار الثواب وإما باعتبار متعلقه. فباعتبار الثواب أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، باعتبار متعلقه سورة الفاتحة وسورة وآية الكرسي، من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كذلك أيضا سورة الملك براءة من النار إلى غير ذلك. أما باعتبار أنه كلام الله فهو كلام الله لا يتفاضل، لكن يتفاضل باعتبار الثواب وباعتبار متعلقه. نعم. لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ في سورة الإخلاص إنها تعدل ثلث القرآن، يعني في الثواب وليس في الإجزاء، في الثواب وليس في. ولذلك لو قرأ قل هو الله أحد في الصلاة يكبر الله أكبر قل هو الله أحد لا تجزيه عن الفاتحة. وهذا مبني على قاعدة مفيدة، وهي أنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء أن يجزي عنه، لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء أن يجزي عنه، ولها نظائر، منها قل هو الله أحد لا يلزم منها أن تجزي عن بقية القرآن. من أمثلة ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر عمرة وحجة تامة تامة تامة. طيب لو كان الإنسان لم يؤدي الفريضة، لم يحج ولم يعتمر، قال الحمد لله الحملات غالية، أصلي ركعتين أجلس بعد الفجر وأصلي ركعتين وأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة، بعد يمكن تمتع، مش تقول لا؟ نقول لا يلزم من كون الشيء معادل للشيء أن يجزئ عنه. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. فإنسان مثلا عليه كفارة يمين أو كفارات، وقال كفارة اليمين من خصالها ماذا؟ العتق. إذن سأقول هذا الذكر عليه أربع كفارات، لا إله إلا الله وحده لا شريك 10 مرات، إيش رأيك يا طيب كان كمن اعتق أي يقول لا، لأنه يعني لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء أن أن يجزئ عنه. نعم الله أعلم. نعم لا أصل لها قول صدق الله لا أصل لها. لا من لم يرد فيها شيء. نعم. كيف؟ هي ليس لها أصل ليتعبد لله عز وجل بها، لأن أيضا يقول صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، أي ما قال فإذا فرغت من القرآن، الله عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ، ولم يقل فإذا فرغت من القرآن فقل صدق الله العظيم. نعم ما قال. نعم ولا نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعني كانوا يقولونها. نعم لا الإنكار لا يكون شديدا، الإنكار يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني رأي الشخص يقول قل هذا ترى ليس له أصل، لأن العنف والشدة والغلظة سبب العناد، يعني حتى لو كان اقتنع سيقولها عنادا. نعم المقامات أنا لا أعرفها، لكن الشيء المقامات التي تجعل القرآن كأنه ألحان غنى ما تجوز هذه. على من ابتداء القرآن. نعم. ها كلكم. أي. نعم. أقول هذا هو إذا كان القراءة فيها يعني أقول تؤدي إلى الابتذال. نعم. وبعضهم نسأل الله عافية يقرأ القرآن عسلم الشيخ يقرأ وكأنه موسيقى على نمط الموسيقى. هل يفرق بين القراءة بالمصحف ومن الجوال؟ هل هم نفس الشيء؟ أحسنت، هذه مسألة جيدة. يعني هل الأولى الإنسان إذا دخل المسجد هل الأولى أن يقرأ القرآن من المصحف أو من الجوال؟ نقول من حيث الثواب والأجر كلاهما واحد، سواء قرأ عن ظهر قلب أو من المصحف المكتوب ورقيا أو من الجوال كله واحد، لكن لمن دخل المسجد الأولى أن يقرأ من المصاحف الموجودة. لماذا؟ نقول لأمرين. الأمر الأول أن عدم القراءة منها تعطيل للوقف، تتعطل الوقف، فكل من دخل وقرأ من جوال يعني المصاحف تغبر ولا أحد يقرأ فيها. وثانيا أيضا أن القراءة من الجوال قد تشغله وهو يقرأ، قد ترد رسالة أو اتصال أو نحو ذلك فينشغل عن قراءته، فكونه يقرأ من المصحف نقول هذا أولا لأجل أن لا يتعطل هذا الوقف الموقوف على المسجد، لأن عدم القراءة بها تعطيل لهذه المصاحف. وثانيا أيضا أنه أعون على التدبر من الجوال، لأن الجوال ربما ترد رسالة وفاة فلان يقول ناظر فلان مات، أو رسالة خبر أو نحو ذلك، فينشغل وينصرف عن القرآن. نعم. لكن هي من حيث الثواب والأجر كلاهما واحد، لأن الحديث من قرأ حرفا ولا فرق في ذلك بين أن يقرأ من المصحف أو يقرأ عن ظهر قلب. نعم. ها؟ ظاهر الآية الوجوب، لكن ما أحد قال بالوجوب، يعني يقول مستحب والمعنى يقتضي، لأن الشيطان إذا شرع الإنسان في عبادة وفي طاعة يذكره، ولذلك تجد أنه إذا جلس يقرأ القرآن بدأ يتذكر أشياء وبدأ يعرض له أشغال، افعل كذا سو كذا. فالاستعاذة أولا أنها تطرد الشيطان، وثانيا تعين على الخشوع والتدبر. في الحرم المكي الصلاة في فرق بين النظر للكعبة والصلاة؟ لا لا، الصلاة الحديث الوارد النظر إلى الكعبة عبادة غير صحيح، أقول غير صحيح. فالمصلي السنة أن ينظر إلى مسجده أو إلى تلقاء وجهه عام في الحرم وفي غير الحرم. نعم. أما القول بأن النظر إلى الكعبة عبادة فهذا ليس عليه دليل، الحديث الوارد ضعيف ولا يصح. ها الرقي عن بعد، تشير عن بعد الحين بالزوم يعني يلقي. لا الرقية المقصود بها وصول ريق القارئ والنفس إلى المريض، إلى المريض. إذا كان أقول سيقرأ يفتح مسجل ويقرأ عليه، ما له تأثير، هذا من الأوهام رمص عليه. وصدرت فتوى بهذا، أن القراءة بالهاتف ونحوها ليس لها أصل، صدرت فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله، وقرأت أيضا في القراءة شيخنا رحمه الله عقب خطبة الجمعة في إحدى الجمعة، إن هذا ليس له أصل القراءة عبر الهاتف. نعم. لأن المقصود من القراءة ماذا؟ الرقية، النفث، ريق القارئ، وليس المقصود سماع القرآن. سماع القرآن افتح مسجل، افتح عبد الباسط المنشاوي وغيره 24 ساعة يشتغل. نعم. نعم. شلون؟ تشغيل القرآن لا بأس، يعني يكون شغل القرآن في البيت لا بأس، بس المحذور أن يفتح القرآن وليس أحد ينصت له، يعني ينشغلون. أما كون يفتح القرآن في اي عيشة فترة الشيطان. نعم اقول هذا مو مباح، ما نقول والله مستحب. وحتى قراءة سورة البقرة لم يرد ايضا قراءة سورة البقرة كل يوم، يعني بعض الناس يقرأها كل يوم، هذا غير وارد، لم يرد يعني دليل على انها تقرأ كل يوم، هي وردت قراءتها لكن اقول لم يرد كل يوم. نعم. ها بيت غير مسكون وش يبغى شبيب غير مسكون يعني قبل يقرا قبل يسكن يقرا في قران ويختم فيه ختمه اي ما له اصل هذا، اقول ما له اصل اصلا. نعم احسن الله لك. قول المؤلف اعاده جماعه وقيمته بالمسجد، اعاده جماعه وقيمته بالمسجد، نعم خاص بالجماعة الأولى إذا حضر، ولا إذا حضروا في جماعة ثانية يصلون؟ لا حتى الجماعة الثانية، يعني لو دخل المسجد ووجد صلى في مسجد ثم أتى إلى مسجد ووجد الجماعة جماعة الأولى انقضت وهناك جماعة يسن أن يدخل معهم، لكن تقصد هذا يعني تتبع المساجد تقصد هذا من البدع. لكن لو ذهب مثلا لمسجد يريد أن يحضر حلقة علم أو قرآن أو نحو ذلك فوجد جماعة يصلون فيصلي، لعموم إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. نعم. ليس في اتهام الإمام الخارج؟ كيف اتهام؟ هو جاي مصلي مسجد آخر. لا هو في نفس المسجد، هو في نفس المسجد. لا لا ما لا لا لا في نفس المسجد لا ما يسن، لا الذي أتى إلى مسجد جماعة، يعني أنت يعني صليت معنا المغرب. أيوة نعم. ثم جت جماعة يصلون تدخل معهم، ليس السنة هذا. أحسن الله. أي لكن لو أنك صليت في مسجد صلاة المغرب. أيوة. ثم أتيت وجدت جماعة. أيوة. أي ولهذا الحديث واضح إذا أتيتما مسجد جماعة. أي وإلا كان يقول كل ما صلى جماعة يعيدون، ما ما هذا ما حد يقول. فإعادة الجماعة في المسجد ليس لمن صلى جماعة مع الإمام، وإنما لمن دخل المسجد وقد صلى جماعة في مسجده أو مسجد آخر. نعم. أي ما تكره مكة وغيرها سواء، مكة وغيرها سواء. ثم أيضا بعض العلماء رحمهم الله ذكر أنه لا نهي في مكة، يعني استثنوا من النهي عن الصلاة في أوقات النهي مكة، وقالوا إنه ليس فيها نهي فيجوز التنفل فيها جميع الأوقات، واستدلوا بما جاء في بعض الروايات لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة، جاء في حديث أبي هريرة وغيره، ولكن هذه الزيادة ضعيفة. واستدلوا أيضا بحديث جبير بن مطعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة، فقال وصلى أي ساعة، وهذا يدل على أنه ليس هناك نهي. ولكن هذا الحديث أيضا لا دلالة فيه، لأن الصلاة هنا مقرونة بالطواف، طاف وصلى، مما يدل على أن المراد بالصلاة إيش ركعة، أن المراد بالصلاة ركعة الطواف، فمكة وغيرها على حد سواء، ليس فيها يعني لا تختص، ليس من خصائص حرم مكة أنه ليس فيه نهي، بل هو كغيره فيجوز فيه فعل ذوات الأسباب كما يجوز في غيره. ها اي لان في بعض العلماء قال تكره. ها اي اي الا في مسجد مكه والمدينه تكره، لان قالوا لانه يتوانى عن الحضور مع الامام الراتب. اي ولهذا قال علل في الروق لئلا يتوانى الناس بالحضور مع الامام الراتب، ومسجد مكه والمدينه الصلاه فيها مضاعفه. اي وقطع الصلاه في مكه عام الحديث حتى في الصحن، حتى الصحن الحق بها الطائفون، يعني بعض العلماء يستثني من قطع الصلاه، يقطع صلاة المرء يستثني مكة، يستثني حرم مكة، ولكن هذا لا دليل عليه. ويستدلون بأثر ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان يصلي في المطاف، فإذا أراد الطائف أن يمر انتظر ثم سجد. فيقال يعني أثر ابن الزبير هذا يعني فيه مقال، وثانيا أنه خاص بالطائفين، لأن الذي يصلي في المطاف حقيقة هو الذي اعتدى على الطائفين. المطاف الأحق به الطائفون، لأن الإنسان يمكن أن يصلي في كل مكان. ثم أيضا التعليل بأن مكة يكثر فيها الزحام ويشق كذا وكذا إلى آخره، نقول هذا التعليل يلزم منه أن يكون الحكم خاصا بالمسجد دون بقية الحرم، واضح؟ طيب، ثم أيضا لو عللنا أن العلة في ذلك الزحام فلنطرد القاعدة ونقول أيضا المسجد النبوي، ولنطرد القاعدة ونقول أيضا المساجد الجمع يكون فيها زحام. فإذا كانت العلة هي الزحام والمشقة، فلتكن العلة مضطردة، لا أن تقصر مع وجود لا أن تقصر على موضع أو مكان مع وجود العلة والسبب. نعم. أنت إذا أردت أن تتنفل، شوف بارك الله بك، إذا أردت أن تتنفل فتحفظ لنفسك. الذي يصلي في الممرات لا حرمة له، الذي يصلي في المطاف لا حرمة له، لأن الأحق به من؟ الطائفون. وأنت إذا صليت في الأماكن المعدة للصلوات ما حد يمر بين يديك، مرت إذا مرت بين يديك بين قدميك وموضع سجودك تقطع الصلاة. الأولى عيدها، مو بالأولى، يجب تعيدها إذا كان مو بيجب، إذا كانت فريضة يجب، إذا كانت نافلة إلا إذا كنت مع الإمام فسترة الإمام سترة لمن اقتدى به. ها؟ ما له أصل، ما له أصل، يعني كتابته بالزعفران ثم يوضع ويشرب هذا ليس له أصل. ها؟ لا لا لا، يكتبونها للرقية، يسمونها عزايم، يسمونها عزايم، يعني بأوراق زعفران يقرأ فيها، يكتب فيها آية الكرسي وآية، يفعلوا كثير من العوام ورخص فيه بعض العلماء، لكن في الواقع ليس ما في دليل على هذا. الوارد في القرآن هو الرقية وقراءته في الماء، يعني الرقية بالقرآن إما مباشرة أو أن يقرأ في الماء، أما كتابة الزعفران هذه ما لها أصل. نعم. صليت العصر خارج. نعم لحظة شوف. لا المعتبر موضع السجود، موضع السجود. يعني إذا كان موضع سجودك هنا ثم جاء واحد ومر فوق رأسك ما يقطع الصلاة. أي لكن إذا مر بين قدميك وبين الموضع الذي سجدت فيه، ولهذا قال يقطع صلاة المسلم إذا لم يكن بين يديه. قال العلماء أي بين قدميه وموضع سجوده، ولأن القدر الذي يملكه المصلي هو موضع السجود، ولا يقولنا خلاص واحد بيصلي يملك إلى الجدار ما حد يمر، ما حد يقول بهذا. فرق بين قطع الصلاة المرأة والرجل كيف؟ فرق بين مرور المرأة ومرور. أي نعم، مرور الرجل ينقص، مرور المرأة يقطع. هذا القدر ثلاث أذرع، إيه ثلاث أذرع يعني تقريبا 120 متر هي موضع السجود. ها؟ لا لا، الذراع كم؟ الذراع 44 سنتي، أي 46. طيب أحسب هي حوالي متر وعشرين سنتي، هي نفسها هذه. فهم قالوها تقريبا يعني ثلاث أذرع تقريبا وليس تحديدا. هذا 120، هذه المسافة أي ثلاثة أذرع. يعني مثلا لو أنك تسدد عند السلك هذا ومرت بعد السلك ما تقطع. أي الحديث إذا مر بين يديه، أي وإلا قول أن بين يديه لو تمر 100 متر تقطع الصلاة. فالمراد بما بين اليدين يعني من القدمين إلى موضع السجود، لأن هذا هو القدر الذي يملكه المصلي. ولذلك حتى اللي يصلي للسترة، السترة المشروع أن يدنو منها، إذا صلى أحدكم إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، تكون قريبة، لأن إذا كانت بعيدة لم تنفع، وكان في التحجر للمكان، يتحجر المكان. والمكان غيره أحق به. نعم. إيه؟ لا هو إذا في تفريج قصده بينه وبين حتى إذا كانت الشاة تمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم يتقبل منها بسطرته. أيه. نعم. أقصد أنه مثلا مكان السجود إذا كان الإنسان واقف ستمر شاة سيبمر بعير بعد مو بشاة أنت تصلي هنا والآن المسافة دي ما يقدر ما تمر شاة تمر ثلاث شيات ما في منافع. أنا أقصد من موضع سجود. من موضع سجود العلماء يقول أن السترة الذي يملكه المصلي إذا مر بين يديه أي بين قدميه وموضع سجوده، أما ما زاد على ذلك فلا يملكه المصلي، لأن يعني المشروع للمصلي أن يدنو من السترة، أن يدنو من السترة. أي إذا صلى أحد فأراد أحد أن يجتاز بينه فليدفع فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان، هذا يدل على أنه إيش قريب لأنه صار بعيد أصلا صار بعيد ما يشرع لك تمشي تروح تقاتل. نعم شيخ، لو صليت من فريضة منفرد بنفس المسجد ولما قضيت منها قيمة جماعة ثانية يشرع لي أن أعيدها جماعة؟ لا ما يشرع، يشرع لك لو دخل أحد ويرجي يصلي منفرد تتصدق عليه، أما إعادة الجماعة إعادة الجماعة إنما تشرع لمن دخل المسجد من دخل، لكن أنت إذا كنت في المسجد وصليت دخل شخص وأردت أن تتصدق عليه فلا حرج. أنا كنت منفرد يعني عشان عيد. حتى لو كنت منفرد خلاص ما وقع أول هو الفريضة، يعني كونك تصلي معه هذا لا يقلب فرضك الأول إلى نفل وتكون الثانية نفل فرض، فهمتم؟ يعني لو شخص صلى الفريضة منفردا ثم جت جماعة قال أي أبا صلي أبعيدها فريضة، نقول الفرض وقع أولا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتما مسجد فصليا فإنها لكما نافلة، مما يدل على أن الأولى إيش فريضة. فريضة ما خلاص قبل أن يفرق من الصلاة. إذا إيش قبل أن يفرق من الصلاة المهم إذا تمت إذا تم الفرض ولو منفردا تم ما يمكن، لكن إذا كان في أثناء وقطع يجوز في هذا الحال. ها لا لا هو صلى منفردا وانتهت الصلاة خلاص إيه انتهت الصلاة، يعني ما يشرع أن يعيد إلا إذا دخل شخص يريد أن يتصدق عليه، في هذه الحال أقول يجوز أن يدخل ويتصدق عليه، يعني يدخل معه على رجل يتصدق على هذا كما في الحديث. ها الله أعلم، يقول حكمة الله أعلم، بعضهم يقول لئلا تفتنه، قد تكون من محارمه، قد تكون أيضا عجوز جدته مرت بين يديه ما تتعلق بها، يعني القول بأن الحكمة أنه قد تتعلق نفسه بها هذا ما يضطرد، يعني افرض إنسان مرت بين يديه جدته عجوز لها 90 سنة تقطع الصلاة مع أن النفس ما ينظر، أي هذا هو، فالله أعلم يعني بهذا. والعلاقات المخطئات ليست المرأة فقط، والقلب العقور. إيه الكلب الأسود ما قال العقور، إيه الكلب العقور هذا في يقتل في الحل والحرام لا تخلبط. الكلاب أنواع أسود وعقور، كلب صيد وحرث وماشي وما سوى ذلك. بعض العلماء نسيت اسمه ألف كتابا سماه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، يقول الكلب أفضل من بعض اللي يلبسون الثياب أفضل منها. إيه؟ ها؟ لا لأن في خصال من خصال الكلب المعروف الوفاء،